بسم الله والحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. متى يجوز؟ طيب ما اريد هذا. المسائل الثلاث المتقدمة ما هي؟ أحسنت بارك الله، سلنيه وكنته وقلتنيه. فما الذي يقدم عند الاتصال في المسائل الثلاث؟ عندك أحسنت، يقدم الأخص، وقدم الأخص في اتصالي. وفي الانفصال ما هو الذي يقدم في المسائل الثلاث؟ تفضل له. يجوز تقديم الأخص وغير الأخص، هذا وهذا، وقدم ما شئت في انفصالي أي في المسائل الثلاث. وما الحكم عند اتحاد الرتبة؟ تكلم وخطاب وغيبة، وجوب الفصل. وفي اتحاد الرتبة تلزم فصلا إلا في الغيبة. يجوز عن اتصال إذا اختلف اللفظ، كان يكون أحدهما مفرد والآخر مثنى، أو لا أحدهما مثنى والآخر جمع، أو مذكر والآخر مؤنث. أحسنت. وهل هذا تعطيه عبارة ابن مالك؟ هل هذا القيد الذي ذكره والشرط في الغيبة تعطيه هذه العبارة؟ من أين؟ لا آشي من قوله وصل النكرة، هكذا قال بعضهم، قال ابنه رحمه الله قال ذلك، قد يبيح الغيب فيه وصلا من تنكيره السفيدة. هذا الذي يظهر أنه في شيء من التكلف، فظاهر عبارة ابن مالك الإطلاق، ظاهر عبارة ابن مالك الإطلاق، وهذا الذي هو ظاهر عبارة سيبويه أيضا، وهو ظاهر عبارة سيبويه أنهم قد يفعلون ذلك. فنص عبارة رحمه الله سيبويه على ما ذكر عنه. تنبيه، قال سيبويه بالكتاب إذا ذكرت مفعولين كلاهما غائب، إذا ذكرت مفعولين كلاهما غائب فقلت أعطاهوها، أعطاهوها وأعطاهاها وأعطاهاه وأعطاهاه، جاز وهو عربي، جاز وهو عربي، ولا عليك بأيهما بدأت. من قبل أنهما كلاهما غائب، من قبل أنهما كلاهما غائب، ولكنه ليس بالكثير في كلامهم، ولكنه ليس بالكثير في كلامهم، بل الأكثر الانفصال، بل الأكثر الانفصال، أعطاه إياه. وظاهر عبارة سيبويه تؤيد ما في الألفية من الإطلاق، وظاهر عبارة سيبويه تؤيد ما في الألفية من الإطلاق وعدم التقييد. انظر الرضي، شرح الرضي على الكافية. وظاهر عبارة سيبويه تؤيد ما في الألفية من الإطلاق وعدم التقييد، ما دام هذا هو ظاهر الألفية وظاهر عبارة سيبويه فهو جائز، ولكنه ليس بالكثير في كلامهم، جائز ولكنه ليس بالكثير في كلامهم، وقد يبيح الغيب فيه وصلا، هذا جائز وإن لم يحصل خلاف في اللفظ، وإن لم يحصل خلاف في اللفظ، بل وإن اتحد اللفظان مفرد ومفرد هذا جائز، مثنى ومثنى هذا جائز، وهو قليل، وهو ظاهر ما كلام من سمعته. نعم، ظاهر كلام سيبويه، فعلى هذا لا داعي للتقييد، نعم إن كانا غائبين واختلف لفظهما هذا لا داعي له، بل المسألة أعم من ذلك، فيجوز في الغيب الوصل مع الاتحاد، يجوز في الغيب الوصل مع الاتحاد، هذا الحاصل وهذه الخلاصة. لبس ما يضرنا، ما اللبس ما يكون فيه لبس، بل الكلام ظاهر من السياق، هذا يعود على هذا وهذا يعود على هذا من سياق الكلام، وإنما اللبس في المسألة التي ذكرت أمس. أما هذا ما فيها لبس. قوله وقدم ما شئت في انفصالي، هل هذا عن الإطلاق؟ ليس عن الإطلاق، وإنما هو عند أمن اللبس. أحسنت، فهذا إن شاء الله الذي نخرج به في اتحاد الرتبة، وإلا بعض النحاة رحمهم الله أجازوا ذلك مطلقا، اتحاد الرتبة عند الخطاب وعند الغيبة وعند التكلم يجوز الوصل، يجوز الوصل إذا اتحدت الرتبة، وإنما هذا الذي ذكره هو مذهب الجمهور، في اتحاد الرتبة يلزم رتبة يلزم فصلة، هذا مذهب جماهير النحاة على الصحيح هذا، وإلا صرح المرادي أن جماعة أجازوا الاتصال مع اتحاد الضميرين في التكلم والخطاب والغيبة، أي مطلقا أجازوا ذلك جماعة من النحاة، فعلى هذا يجوز عندهم أعطينيني أعطينيني وأعطيتك جائز هذا عندهم، لكن ما فيه سماع ذكروه، وإنما السماع في الغيبة، السماع في الغيبة، فقد سمعت الأبيات التي ذكرت أمس مع حكاية الكسائي رحمه الله تعالى، أنه روى عن بعض العرب أنه قال هم أحسن الناس وجوها وأنظرهموها، هم أحسن الناس وجوها وأنظرهموها، في الغيبة السماع موجود، لكن أعطينيني وأعطيتكك هذا يحتاج إلى سماع. أي نعم أيضا في الغيبة، نعم هذا في الغيبة. طيب ما معنى أعطيتني إياي وأعطيتك إياك؟ ما معنى الأخ عادل من سأل ما معنى هذا؟ واحد من الإخوة يعني أتى بشيء وهو لا بأس به الحق، قال لماذا لا يكون خطاب هنا من السيد، خطاب من العبد لسيده في الأول أعطيتني إياي، وفي الثاني خطاب من السيد لعبده أعطيتك إياك، وفي الثالث خطاب من السيد لغير عبده، وإخبار بعض الناس أنه أعطى العبد نفسه وملكه نفسه، أعطيته إياه أي أعطيته نفسه وملكته ملكته نفسه. والذي يؤيد ما ذكر الإخوة تمثيل ابن هشام، ملكتني إياي وملكتك إياك وملكته إياه، قال التصريح الأول قال خطاب من العبد للسيد، وفي الثاني خطاب من السيد للعبد، وفي الثالث خطاب السيد لغير عبده لواحد غائب يخاطبه أنه ملك العبد نفسه، فهذا محتمل في أعطيتني إياي أي ملكتني نفسي، ملكتني نفسي العبد يقول لسيده، وأعطيتك إياك السيد يقول لعبده ملكتك نفسك، أعطيتك إياك أي ملكتك نفسك، وفي الثالث أعطيته إياه يخاطب بعض الغائبين أو يتكلم مع غير عبده فيقول أنا ملكت العبد نفسه، أنا ملكت العبد نفسه، فهذا احتمال قوي بدليل تمثيل التوضيح أنه المقصود نفس المقصود ذاك الذي ذكر هناك. وبعض من أبهن على البيت مع اختلاف أو مع اختلاف ما ونحو ضمنت، قال هذا ليس بالكافية، والخضر ينبه على هذا، وإنما بيت الكافية ولاضطرار سوغوا في ضمنت إياهم الأرض فحقق ما ثبت، هذا موجود خضري موجودة. أي نعم. قال وأما بيت الكافية فهو كذا، وإنما هذا قال في الشافية، يقول في الشافية وينظر، الله أعلم، نعقل مطلع، ولكن الوهم ليس ببعيد على الناس على البشر. وإيش عليك أنت تعرفه ولا ما تعرفه؟ قال اشتهرت بكنيتك ولم نعرف اسمك. إيش اسمي أنا؟ يا خالد. أي نعم. قال رحمه الله وقبل أن نفسي مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم. حاصل هذا البيت أن الفعل مطلقا إذا اتصلت به نون الوقاية أو إذا اتصلت به ياء النفس يعني بذلك ياء المتكلم فإنه يجب الإتيان معه بنون الوقاية لتقيه من الكسر. هذا معنى هذا البيت وقبل يا النفس، وهذا من تفردات ابن مالك رحمه الله هذا التعبير وقبل يا النفس، وإلا جماهير النحاة يعبرون بياء المتكلم بياء المتكلم، لكن هو عبر بهذا التعبير وقبل يا النفس مع الفعل التزم، وتعبير النحاة المشهور يا المتكلم. فهذا البيت معنى أن الفعل مطلقا، وقولنا مطلقا أي سواء كان أمرا سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا أو كان جامدا أو مشتقا، فإنه يجب عند اتصال ياء المتكلم به الإتيان بنون الوقاية معه قبل ياء المتكلم لتقيه هذه النون من الكسر كما سيأتي. ثم بين رحمه الله أنه قد سمع وقد نظم في الشعر أنهم قالوا في ليس ليسي بدون الإتيان من بنون إيش الوقاية، والأصل ليسني، لكن قد نظم هذا وسمع هذا وهو شاذ أنهم قالوا ليسي، وإلى الأكثر في مثل هذا ليسني بالإتيان بنون الوقاية، لأن نون الوقاية يؤتى بها مع الفعل مطلقا عند اتصال الياء به، يؤتى بها مع الفعل مطلقا سواء كان جامدا كليس أو غير جامد مثل ضرب ويضرب وإلى آخر ذلك. فعلى هذا يجب أن تقول أكرمني ويكرمني وأكرمني وليسني. وقد سمع هذا أن رجلا تهدد فقال عليه رجلا ليسني، عليه رجلا ليسني، هذا مسموع عن العرب أنهم يأتون بنون الوقاية، هذا هو الأصل. وأما ما جاء في النظم فهذا شاذ، وإلا المسموع عنهم في نثرهم أنهم يقولون ليسني ولا يقولون ليسي بدون الياء. لذلك ابن مالك قال وليس قد نظم، أي هذا في النظم جاء وفي الشعر جاء فهو شاذ. وإلا المسموع ما سمعت أن رجلا قال عليه ليسني، أي ليلزم رجلا غيري لما تهدده بعض الناس تهدده فقال عليه ليسني، أي ليلزم رجلا غيري، أما أنا لا. وهذا فيه شذوذ عليه ليسني. ما هو الشذوذ في عليه ليسني؟ عليه ليسني، أما ليسني ما فيه شذوذ لأن أتى بالنون مع الياء، لكن هذا المثال فيه شذوذ آخر ما هو في درسنا. أحسنت، أنه فسر اسم الفعل بقوله ليلزم غيري، ليلزم رجلا غيري، ففسر بالفعل المضارع مع لام الأمر، وهذا شاذ. تفسير فعل اسم فعل الأمر بفعل مضارع مع لام الأمر هذا شاذ، وإلا الأصل كما هو معلوم أن اسم الفعل يفسر بفعل ماض أو بفعل مضارع أو بفعل أمر من غير الاتيان بلامات مع المضارع، هذا هو الأصل. وهنا قال عليه ليسني، قالوا معناه ليلزم رجلا غيري، ليلزم رجلا غيري، ففسر عليه الذي هو اسم فعل فسره بليلزم بفعل المضارع ولام الأمر، وهذا شاذ، لا يفسر اسم الفعل بهذا، وإنما يفسر بالماضي أو بالمضارع من غير لام أو بالأمر كما هو معلوم. تقول صح أي سكت، وأوه تقول إيش أتوجع إلى آخر ذلك، وعليك زيدا تقول إيش إلزم زيدا، ما هو لتلزم زيدا، ما يصلح هذا لتلزم زيدا، عليك زيدا أي إلزم زيدا من غير الإتيان باللام، لام الأمر مع فعل المضارع. فهذا التفسير شاذ. فما إعراب عليه رجلا ليسني، عليه رجلا ليسني، عليه اسم فعل أمر، اسم فعل مضارع مقرون باللام على هذا على التفسير ده، قال له اسم فعل أمر. نعم، فعل ضمير مستتر ورجلا عليه رجلا ليسني، واضح هذا سهل. أبا عبد الله فعل به اسم الفعل عليك، عليه، عليك زيدا أي إلزم زيدا، عليكم أنفسكم أي إلزموا أنفسكم، فهو متعد. طيب، فواضح إن شاء الله أن نون الوقاية يؤتى بها مع الفعل وجوبا عند اتصال ياء المتكلم به، واضح، هذا هو درسنا. وأما ليس قد نظم فهذا شاذ. قال رحمه الله: إذا اتصل بالفعل ياء المتكلم لحقته لزوما نون تسمى نون الوقاية، وسميت بذلك لأنها تقي الفعل من الكسر، هذا هو المشهور في التسمية، أنها سميت بذلك لأنها تقي الفعل من الكسر. وابن مالك له اختيار آخر في ذلك، يقول سميت بذلك لأنها تقي لبس ياء المتكلم بياء المخاطبة وأمر المذكر بأمر المؤنث، وهذا جيد من حيث جيد من حيث المعنى. قال سميت نون الوقاية لأنها تقي لبس ياء المتكلم بياء المخاطبة ونون وأمر المذكر بأمر المؤنث، في نحو أكرمني وأكرمي، أكرمني وأكرمي، فهذه النون تقي اللبس، هذه النون الموجودة عند ابن مالك تقي لبس ياء المتكلم بياء المخاطبة، فأكرمني مباشرة تعرف أن هذه الياء إيش؟ أكرمني مباشرة تعرف أن هذه الياء ياء المتكلم ليست ياء المخاطبة، وأكرمي تعرف أن هذه الياء ياء المخاطبة، فهذه النون عنده تقي لبس ما سمعته ياء المتكلم بياء المخاطبة، وكذلك أمر المذكر بأمر المؤنث. في نفس المثال أكرمني هذا أمر مذكر بدليل نون الوقاية، وأكرمي هذا أمر إيش؟ مؤنث. فقوله ما هو بعيد عن الصواب، لكن اشتهر الأول، اشتهر الأول أنها تقي الفعل من الكسر، هذا هو المشهور، وإن الفعل قد يكسر، قد يكسر كما في اضرب الرجل، فإن الوقاية الآن ما عندنا وقاية له، اضرب الرجل عند الوصل أليس كذلك يا أخوان، فلماذا نقي هنا؟ وكذلك قد يكسر في نحو كلي واشربي، فلماذا لا نأتي بوقاية هنا؟ الفعل قد سمع كسره، قد سمع كسره عند اتصال ياء المخاطبة كما سمعت كلي واشربي أي كسر آخره، وسمع كذلك كسره عند التقاء الساكنين اضربي الرجل، فإذا قول مالك له حظ من النظر وقوة، فلا داعي للتكلفات والتخريجات، لا داعي للتكلفات والتخريجات التي ذكروها في كلي واشربي وأضربي الرجل، اضطروا إلى أن يخرجوا هذا. قال رحمه الله: إذا اتصل بالفعل ياء المتكلم لحقته لزوما نون تسمى نون الوقاية، وسميت بذلك لأنها تقي الفعل من الكسر. ابن مالك محقق يا أخوان، له تفردات جميلة خالف المتقدمين، وأبو حيان ما يعجبه هذا، أبو حيان ما يعجبه أن ابن مالك يتفرد، فتجده يستلمه. قال: وذلك نحو أكرمني ويكرمني وأكرمني، وقد جاء حذفها مع ليس شذودا. قال أبو حيان في الارتشاف وجوزه بعض أصحابنا في الكلام، قال: وقد جاء حذفها مع ليس شذودا، كما قال الشاعر: عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي. فهذا هو المشهور أن حذف، أن الإتيان أو أن حذفها هذا شاذ يعتبر، لكن ذهب جماعة من أصحاب أبي حيان إلى جواز ذلك في الكلام. فيجوز عندهم ليسي، لا مانع من ذلك ليسي في الكلام وإن لم يضطر في الشعر، في النثر لا بأس بذلك، كما سمعت عبارة أبي حيان قال وجوز بعض أصحابنا في الكلام أي ليسي. فمن يعرب عددت قومي كعديد الطيس، تفضل. عددت فعل فاعل، نعم واصل، قومي مفعول به ومضاف اليه مضاف اليه الفتحة مقدرة على الميم، اشتغل المحل بحركة مناسبة. كعديدي كان حرف جر وعديد بمعنى عدد، سنت عديد مضاف الطيس مضاف إليه أي كعدد الرمل، عددت قومي عدا، فإذا هم مثل عدد الرمل كثير جدا، ولكنه ما فيهم كريم، ما وجدت إلا نفسي كريم، بقي كلهم بخلاء. فقال عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي، كلهم ذهبوا الكرام من قومي، فما بقي إلا أنا مع كثرة قومه، مع كثرة قومه، إلا أنه لم يوجد إلا هو. وهذا لا بأس أن ينزل على المتمسكين في هذا الزمان بالمنهج الحق، تجد كثيرا، ولكن الناس كإبل مئة لا تكاد تجد راحلة، لا تكاد تجد راحلة. فنعم، فتعد القوم تجد هذا يمين لفلان وهذا يجالس فلان وهذا، كلهم إلا من رحم الله. صحيح وهم كثير الحمد لله بالنسبة للمكان هذا، هذا هو الأصل فيه، الحمد لله أنهم على الخير. إذ ذهب القوم واصل، إذ هنا ظرف، نعم، ويصلح أن تكون مفاجأة، فتفاجأت بذهاب الكرام، ما بقي إلا أنا، يصلح أن تكون ظرف ويصلح أن تكون المفاجأة حرف مفاجأة، نعم. قوم فاعل والكرام صفة وليس الشاهد فيه، فعل ماض والياء مفعول به، ومحل الاستشهاد أنها لم يؤت معها في الضرورة وفي النظم، لم يؤت معها في النظم بالنون عند اتصال الياء، وهذا شاد كما سمعته. قال رحمه الله واختلف في أفعل في التعجب هل تلزمه نون الوقاية أم لا، فتقول ما أفقرني إلى عفو الله وما أفقري إلى عفو الله عند من لا يلتزمها فيه، والصحيح أنها تلزم، وهو مذهب البصريين ومذهب الكوفيين الجواز. لأن الكوفيين يا أخوان يرون أنه اسم، فعل التعجب هذا الذي هو فعل أو أفعل التعجب عند البصريين الذي هو فعل عند الكوفيين اسم، فلذلك لم يلتزموا معه نون الوقاية، لم يلتزموا معه نون الوقاية لأنهم يرونه اسما، والكوفيون والبصريون عندهم فعل فالتزموا معه نون الوقاية، ولا يجوز ما أفقري إلى عفو الله، بل واجب عندهم ما أفقرني إلى عفو الله. تقدم يعني مثلا قال رحمه الله، انتهينا من المسألة الأولى وهي مسألة اتصال يا المتكلم بالفعل، وإنه في هذه الحالة يجب ويتعين الإتيان مع الفعل هنا بنون الوقاية لأجل وقاية الفعل من الكسر على المشهور. قال رحمه الله وليتني فشى وليتني دارا ومع لعل عكس وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا هكذا عندنا خفف كأنه نحن عندنا مكسورة خطأ لأنه سيأتي من قد سلف الفاعل ما هو أمر هذا واضح لا شك أنه خفف لأن الفاعل من قد سلف نعيد قراءته قال وليتني فشى وليتني درى ومع لعل عكس وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا. واضح القراءة الآن. حاصل هذا، حاصل هذين البيتين أنه بين أن ليت الأكثر فيها اتصال نون التوكيد بها عند لحاق المتكلم، عند لحاق يا المتكلم أو عند اتصال يا المتكلم بها، فالأكثر الإتيان بنون التوكيد مع ليت، هذا هو الأكثر. فقال وليت لي فشى، فهو أكثر من ليتي، ولكن ليتي نادر مسموع لكنه نادر. وقوله فشى أي كثر وداع وانتشر، وليتني فشى أي كثر وداع. والسبب في الإتيان بنون الوقاية مع هذه الحروف ليت وما عداها من أخواتها، السبب في ذلك المشابهة في بالفعل في المعنى والعمل، هذا هو سبب الإتيان بنون الوقاية مع هذه الحروف، المشابهة بالفعل في العمل وفي المعنى. فليت تشبه أتمنى في العمل وفي المعنى، تنصب وترفع، وأتمنى ينصب ويرفع أو يرفع وينصب، كذلك هذه الحروف. وأيضا مثلها إن وأن ولكن ولعل، كلها تشبه الفعل في العمل وفي أيضا إيش المعنى، لعل معناها ترجى أو ترجى، نعم ترجى، وهي تشبه هذا الفعل. فليت التي هي من أخوات إن الفاشي فيها والأكثر فيها والمنتشر فيها والداعي فيها هو ما سمعته، الإتيان بنون الوقاية عند الاتصال أو عند لحاق المتكلم بها. قال وليتني ندرا، هذا نادر، التجرد من الوقاية مع وجود الياء هذا نادر وقليل. ثم قال ومع لعل عكس، أي أن لعل بالنسبة لليت بالعكس، فالأكثر هو عدم الإتيان بنون الوقاية لعلي، ولم يأتي بالقرآن، لم يأتي القرآن إلا بهذا لعلي أبلغ الأسباب، لم يأتي إلا بالخلوء من نون التوكيد مع وجود يا المتكلم. وفي ليت لم يأتي القرآن إلا بالاتصال، يا ليتني كنت معهم فأفوز، لم يأتي القرآن إلا بنون التوكيد. فلعل عكس ليته، الأكثر فيها الخلوء من نون التوكيد عند اتصال لعل بيا المتكلم. يعني ايش انا قلت نون التوكيد؟ لا نون الوقاية، في اذا سبق اللسان ايضا الى شيء فالمقصود به نون الوقاية فيما تقدم. قال ومع لعل عكس وكن مخيرا في الباقيات، فبقية اخوات ليت ولعل انت مخير على السواء، انك تأتي بنون الوقاية معها وكذلك تترك نون الوقاية، فلك أن تقول إنني وإني وأنني وأني ولكنني وكذلك بقي معنا كأنني وكأني، فأنت مخير في الباقيات من أخوات ليت ولعل. فما هو الذي باقي معنا؟ إن وأن ولكن وكأن، فأنت مخير في هذه الباقيات في الإتيان بالنون وترك النون نون الوقاية. ثم بين مسألة وهي مسألة من وعن، فالأكثر فيها التشديد عند اتصال الياء بها أو عند دخولها على الياء، فالأكثر في هذه النون التشديد نون الوقاية، يؤتى بنون الوقاية معها والأكثر التشديد، فتقول عني ومني، هذا هو الأكثر، ويقل عني ومني، أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني، شاهد عنهم، شاهد إيش؟ عني ومني، أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني، هذا هو الشاهد، هذا قليل يا أخوان. وأشار إليه بقوله واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا، فهذا مسموع ولكنه نادر أن بعض العرب ممن تقدم خففوا عن وكذلك من مع هذه النون، والأكثر التشديد. انتهينا من هذا. لماذا يا أخوان فارقت لعل أخواتها في الحكم هذا؟ قال ومع لعل عكس، فهي قليل جدا اتصال النون بها. لماذا؟ كيف؟ لا أحسنت، لأنها قد سمع فيها الجر، لأنها قد سمع فيها الجر فكانت بخلاف خواتها، كان دخول النون معها قليل جدا لأن سمع معها الجر، هكذا عللوا لعل أبي المغوار منك قريب. فهذا هو السبب يا أخوان في مخالفة لعل لأخواتها، فكان اتصال النون بها قليل جدا والأكثر التجرد. قال رحمه الله: وليتني فشى وليت ندرى، ومع لعل عكس وكن مخيرا، في الباقيات واضطرارا خففا، مني وعني بعض من قد سلفا. قال رحمه الله: قال الشارح ذكر في هذين البيتين حكم نون الوقاية مع الحروف، فذكر ليت وأن نون الوقاية لا تحذف منها إلا ندورا، كقوله: كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأتلف جل مالي. شاهد إذ قال ليتي، والأكثر ليتني وليتي ندرا. قال: والكثير في لسان العرب ثبوتها. نعم، هذا هو الكثير في لسان العرب الثبوت. قال: وحذفها من ليت عند سبويه ضرورة. وقال الفراء: يجوز ليتني ليتي وليتني. وقال الفراء: يجوز ليتني وليتي، وظاهره الجواز في الاختيار، ظاهر كلامه وظاهره الجواز في الاختيار. فسبوه يرى أن هذا لا يكون إلا في الضرورة ليتي، والفراء كأنه يرى أن ذلك جائز في الضرورة وفي غيرها في الاختيار. هذا هو مذهب بعض النحاة، والمشهور هو مذهب سبوه يا أخوان. قال: وبه ورد القرآن، ولم يأتي إلا بهذا القرآن، لم يأتي إلا بهذا بالإتيان بنون الوقاية مع هذا الحرف. قال: وبه ورد القرآن، قال الله تعالى: يا ليتني كنت معهم. وأما لعل فذكر أنها بعكس ليته، فالفصيح تجريدها من النون، كقوله تعالى: حكاية عن فرعون، لعلي عن فرعون لعلي أبلغ الأسباب. الشاهد الآن لعلي، ولم يأتي القرآن إلا بهذا، لم يجي القرآن إلا بالتجرد والخلو من النون بالنسبة للعل، وليت بالعكس. قال: ويقل ثبوت النون، كقول الشاعر: فقلت أعيران القدوم لعلني، أخط بها قبرا لأبيض ماجدي. إيش الشاهد؟ لعلني، هذا قليل الأكثر لعلي سندم. قال: ثم ذكر أنك بالخيار في الباقيات، وكن مخيرا في الباقيات. ثم ذكر أنك بالخيار في الباقيات، أي في باقي أخوات ليت ولعل، وهي إن وأن وكأن ولكن، فتقول: إنني، إني وإنني، وأني وأنني، وكأني وكأنني، ولكني ولكنني. وما هي العلة في الإتيان بنون الوقاية مع هذه الحروف؟ المشابهة. أحسنتم، المشابهة للفعل في المعنى والعمل، هذا هو السبب في الإتيان بنون الوقاية مع هذه الحروف. قال: ثم ذكر أن من وعن تلزمهما نون الوقاية، واضطرارا خففا، مني وعني بعض من قد سلفا. إذن يجب الإتيان بنون الوقاية مع من وعن عند الاتصال بياء المتكلم أو عند الدخول على ياء المتكلم، يجب الإتيان بنون الوقاية مع هذه الحروف، والتخفيف قليل، أي حذف نون الوقاية معها قليل جدا. قال: ثم ذكر أن منه عن تلزمه منون الوقاية، فتقول: مني وعني بالتشديد، ومنهم من يحذف النون فيقول: مني وعني بالتخفيف وهو شاذ. قال الشاعر: أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني. أيش الشاهد؟ عني ومني. بقي وقت، قل في العلم، نأخذ هذا البيت اليسير، خلاص إلى هنا إن شاء الله يكفي هذا.